أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الحلقة الثالثة من مختصر قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، كنت وصلت أو توقفت في اللقاء السابق عند المنصور الموحدي، وفاة المنصور الموحدي. توفي المنصور الموحدي في عام 595 هجرية، وكانت آخر وصايا الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأوصى قال: أوصيكم باليتيمة والأيتام، باليتيمة والأيتام. فقالوا: من اليتيمة ومن الأيتام يا أمير المؤمنين؟ قال: اليتيمة جزيرة الأندلس، والأيتام سكان الأندلس. اليتيمة جزيرة الأندلس، والأيتام سكان الأندلس. فقال: إياكم والغفلة عنها وعن تأمين حصونها وتدريب جنودها، وأنه لا، وكان أنه هو يعني يوصي على فراش الموت، قال أنه لا هم عنده أكبر من هم الأندلس، من هم الأندلس. الرجل كان يستشعر خطورة يعني موقف الأندلس، وأنها الأندلس بعيدة عن الدول الإسلامية وعن العالم الإسلامي، وأقرب ما يكون منها هم أهل المغرب، فإن لم يقوم عليها أهل المغرب فإنها سينتهي الإسلام فيها، وما تنبأ به قد حدث، قد حدث فعلا. ما سقطت الأندلس إلا بعد أن ضعفت الدولة الإسلامية في المغرب كما سيأتي في سردنا. بوفاة المنصور الموحدي ينتهي عهد من أعظم عهود الدولة الموحدية، وتوفي عمره 40 عاما، توفي وهو صغير، وتولى الحكم من 580 إلى 595 من الهجرة. نسرد أو نصل بعد ذلك في السرد التاريخي إلى موقعة العقاب، موقعة العقاب في عام 609، عام التاسع بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. موقعة العقاب انهزم فيها الموحدون أمام جيوش النصارى من قشتالة وليون ونافار، قيال الممالك النصرانية الشمالية، وكان القائد هو بالطبع حاكم قشتالة، أقوى الممالك وأعدل الممالك للمسلمين في الأندلس، ألفونسو الثامن. وكانت بالقرب من حصن يسمى العقاب، من حصن يسمى العقاب. كان يتولى قيادة الموحدين ابن المنصور الموحدي، وهو الناصر لدين الله. وكان هو كان مجاهدا ومحبا للجهاد، لكن لم يكن في كفاءة أبيه، لم يكن في كفاءة أبيه. وهذا كما ذكرت من الأخطاء التي تتكرر كثيرا على مدى التاريخ، وخاصة في أندلس وفي غيرها من بلاد الإسلامية، عندما يولي الملك أو الأمير ابنه الصغير أو الذي ليس بكفء لولاية العهد والحكم من بعده. النصارى حشدوا الحشود للصقر من هزيمتهم في الأرك، للصقر من هزيمتهم في الأرك. فالناصر اللي هو ابن بقى المنصور الموحدي شغل بثورات بني غانية التي عادت مرة ثانية من أجل استعادة حكم المرابطين. الثورات عادت مرة ثانية بوفاة المنصور الموحدي لاستعادة دولة المرابطين، فشغل الناصر بإخماد هذه الثورات حتى قضى عليها في العام الرابع بعد 600 من الهجرة، بعد 9 سنوات من حكمه، وهو منشغل تماما بثورات بني غانية، بينما كان القشتاليون والممالك النصرانية الشمالية يحشدون ويستعدون للصقر من الأرك، للصقر من الأرك. وللأسف إن الناصر لم ينفذ وصية والده: أوصيكم باليتيمة واليتامى، أو باليتامى واليتيمة. الفونسو الثامن منذ أن هزم في الأرك ملك قشتالة، وقد أقسم ألا يمس النساء، لا يقترب من زوجته ولا يركب فرسا ولا بغلا، وأن ينكس الصليب حتى يسأر لهزيمته. فأخذ يعد الحصون ويجهز الجيوش ويعقد المعاهدات والأحلاف استعدادا لهذه المعركة ولهذا اليوم، بينما الناصر شغل تماما بحروب مع بني غانية ولم يلتفت إلى ما يفعله ألفونس، ولا من أنه يجهز جيشا كبيرا من أجل الصقر للأرك. وألفونس نقض المعاهدة التي كانت عقدت مع المنصور الموحدي قبل موته، وهاجم مدن المسلمين ونهبها وحرق زروعها. وكما قلت، الناصر ليس كأبيه أو جده مثلا عبد المؤمن بن علي، وكان لا يأخذ بالشورى كأبيه. البابا في روما قام بالتعبئة العامة، التعبئة العامة، وقال إنها حرب مقدسة صليبية، وأن من يشارك في هذه الحرب سيمنح له الغفران العام. وحدث استنفار عام في أوروبا بكاملها، كما حدث في الزلاقة، كما حدث في الزلاقة. وقامت فرنسا بتمويل المتطوعين، فهي البلد المجاورة للأندلس وتخشى من المسلمين الذين يعني كادوا أن يفتحوا فرنسا. فكان فرنسا يعني تهتم بالقضاء على المسلمين، فحشد 100,000 يتقدمهم الملوك والرهبان، وجيش المسلمين كان كبيرا، وبدأت المعركة بانتصار المسلمين وهزيمة النصارى. لكن انقلب الانتصار إلى هزيمة، وفر الناصر من المعركة، وقتل الكثير من المسلمين، قتل الكثير من المسلمين. ولأن سبب القتل أن ألفونس أمر أن يكون هناك أسرى، أن يكون هناك أسرى، وإنما القتل للجميع، القتل للجميع. ويعني موقعة العقاب كانت بعد الأرك، يعني ب 18 سنة فقط، يعني كانت قريبة منها. لكن هذه المعركة كان لها آثار كبيرة على دولة الموحدين وعلى الأندلس بكامله. بالنسبة للأندلس، كانت موقعة العقاب بداية النهاية للدولة الإسلامية في الأندلس، وبدأت تتحول الأندلس إلى جماعات وفرق، كما كان الحال في عهد ملوك الطوائف قبل ذلك بل وأسوأ. وبدأت حروب النصارى فيما يسمى بحروب الحروب الاسترداد، وسقطت المدن الإسلامية مدينة تلوة مدينة وحصنا تلوة حصن. هذا بالنسبة للأندلس. بالنسبة للمغرب فهلاك معظم جيوش الموحدين. بالنسبة للموحدين اهتزت أركان دولتهم بعد أن ثبت المنصور الموحدي بالأرك، فلم تقم قائمة للموحدين بعد العقاب، والموحدون ما كانوا استثمروا انتصار الأرك ولا المرابطون في فتح طليطلة التي كانت هي حجر الزاوية في القضاء على المسلمين في الأندلس. بعد العقاب توفي بعدها بقليل خليفة الناصر، وتولى من بعد ابن المستنصر الذي كان صغيرا شغل بنزوات الشباب عن تدبير شؤون الدولة، وانهارت بدأت وضعفت دولة الموحدين. نعم ضعفت وبدأت في الانهيار. أسباب كثيرة أدت إلى حقيقة انهيار دولة الموحدين، من ذلك التعامل الظالم الذي رأيناه مع دولة المرابطين، ومن قتلهم للآلاف ممن لا يستحقون القتل، ومن ذلك العقائد الفاسدة التي بنيت عليها دولة الموحدين، محمد بن تومرت والعصمة وكذا، وأيضا الثورات الكثيرة التي قامت خصوصا من بني غنية ضدهم، وإضافة إلى الاستعداد الجيد من جيوش الممالك النصرانية الشمالية، وأيضا كثرة الأموال والطرف بين الناس، فالناس ركنوا إلى ذلك، إلى وإضافة إلى بطانة السوء، وكما ذكرت إهمال الشورى من قبل الناصر ومن بعده. يوم موقعة العقاب بالتاريخ الهجري كان في 16 يوليو، اعتبر عيدا قوميا في طليطلة وقشتالة، ويسمى عيد ظفر الصليب. عيد ظفر الصليب موقعة العقاب. بعد دولة الموحدين تأتي دولة بني مرين. على أنقاض دولة الموحدين قامت دولة بني مرين. قامت حروب بين الموحدين وبين بني مرين، واستولى بنو مرين على مدينة فاس عاصمة المغرب القديمة. وبسقوط فاس في يد بني مرين كان الإنذار الأخير لسقوط دولة الموحدين. ثم سقطت مراكش في عام 668، وانتهت دولة الموحدين بعد أن حكمت حوالي قرنا وثلث قرن، وقامت دولة بني مرين بالسيطرة على أنحاء المغرب. نعم في هذه الأثناء ظهر زعيم أندلسي جديد، وهو ابن هود. قام بثورة تسمى بثورة ابن هود، ظهر لأول مرة سنة 625 هجرية. مع ضعف سلطان الموحدين واضطرابهم استطاع أن ينتزع مدينة ميرسيا أو مرسية من حاكمها الموحدي، وبدأ نجم يعلو، وانضم إليه خلق كثير، وأعلن أن هدفه هو تحرير الأندلس من الموحدين ومن النصارى، والعمل على إحياء الشريعة. ودعا للخلافة العباسية، وأرسل إلى الخليفة العباسي في بغداد، ولقب بالمتوكل على الله، يعني يحكم باسم الخليفة العباسي ولقب بالمتوكل على الله. وسريعا دخلت في طاعته عدة مدن وقواعد أندلسية، ثم استطاع أن ينتزع غرناطة من حاكمها في سنة 628 من الهجرة، ودخلت عاصمة الأندلس عاصمة الموحدين في الأندلس إشبيلية، دخلت في طاعة ابن هود أيضا. لكن ابن هود بالطبع ملك قشتالة بالذات لن يتركه، فالتقوا في عدة مرات وهزم ابن هود مرتين أمام قشتالة وليه. نعم، قرطبة. قرطبة عاصمة الخلافة القديمة، من أعظم مدن الأندلس، أفاضت على العالم أجمع بالعلم والنور، بها 3000 مسجد. هي عاصمة الخلافة القديمة لأكثر من 500 سنة. سقطت قرطبة التابعة لابن هود، وكانت أعظم ضربة تنزل يومئذ بالأندلس بعد ما رأيناه من طليطلة. استغلت ملك قشتالة انشغال ابن هود بالقتال مع خصمه ابن الأحمر في غرناطة، ودافع المسلمون في الحقيقة عن قرطبة دفاعا قويا، وحاصرها النصارى عدة أشهر حتى أرهقهم الحصار، واستسلمت المدينة في عام 633 من الهجرة، وقيل 636 من الهجرة. وبمجرد دخول قشتاليون والنصارى حولوا مسجدها الجامع إلى كنيسة. وسقوط قرطبة كما كان سقوط طليطلة كان له عظيم الأثر على الأندلس وعلى سائر العالم الإسلامي. توفي ابن هود في عام 635 من الهجرة، وقيل بل قتل غدرا، وبموته انهارت أحلامه في توحيد الأندلس سريعا، وتولى ابنه المتوكل. كان شجاعا كريما، لكن لم يكن كأبيه، وككثير كما ذكرت قبل ذلك من أمراء الأندلس، يعني صانع النصارى وطلب ودهم. فسقطت قرطبة وستبدأ المدن تسقط تباعا. بلنسيا أيضا سقطت بعد قرطبة في عام 636 من الهجرة بعد حصار طويل أيضا، وتوالى سقوط المدن والحصون تباعا حتى سقط شرق الأندلس بكامله. فسقطت قرطبة وبلنسيا ومرسيا وإشبيلية. واجه المسلمون في الأندلس اقتراب النهاية كما حدث قبل ذلك في أيام ملوك الطوائف، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يستمر المسلمون والإسلام في الأندلس إلى فترة أخرى بظهور مملكة إسلامية قوية في جنوب الأندلس، ومملكة غرناطة، وهي مملكة غرناطة. نعم، بعد وفاة ابن هود استقل بنو الأحمر بغرناطة، استقلوا بغرناطة، وأبعد ما تكون، يعني سعادة على ذلك أيضا على بقائها، أبعد ما تكون عن الممالك النصرانية، وأقرب ما تكون إلى المغرب وشمال إفريقيا. كان ابن الأحمر دخل في طاعة ابن هود لما رأى قوته، وكان ابن الأحمر سيطر على بعض المدن. فلما مات ابن هود في عام 635 هجرية وانهارت دولته وصار أهل غرناطة على وليهم الظالم قتلوا، أعلنوا الطاعة لابن الأحمر. فدخل ابن الأحمر غرناطة وصار أميرا عليها، والتف حوله شعب غرناطة وبعض المدن من حولها في الجنوب. لكن الكثير من الأمراء آثروا الدخول في تصالح مع أمراء وحكام ممالك النصرانية الشمالية على أن يدخلوا في طاعة ابن الأحمر، وأن يحكم هؤلاء الأمراء باسم حكام الممالك النصرانية الشمالية، وأن يدفعوا لهم جزية سنوية. فصار الآن الزعيم الحقيقي للأندلس بعد وفاة ابن هود هو ابن الأحمر هو ابن الأحمر انتصر على النصارى، لكن في معركة محدودة لم تؤثر كثيرا على الأحداث، وحاول النصارى الصقر منه وضربوا الحصار على غرناطة لكن لم يستطيعوا دخولها وتكبدوا خسائر كبيرة. نعم، ابن الأحمر تصالح مع ملك قشتالة على أن يحكم باسمه هو أيضا ويؤدي إليه الجزية ويعاونه في حروبه ضد أعدائه، وسلم ابن الأحمر الكثير من الحصون الإسلامية إلى ملك قشتالة ليبين حسن طاعته. نعم، لم يبقى الآن في الأندلس بكاملها إلا ولايتين فقط، غرناطة وإشبيلية. نعم، حوالي ربع مساحة بلاد الأندلس، ربع مساحة بلاد الأندلس، وضرب الحصار حول إشبيلية، وشارك ابن الأحمر بجنود حسب المعاهدة مع ملك قشتالة في ضرب الحصار على إشبيلية، وطال الحصار لمدة عام ونصف، ودافع المسلمون عن المدينة. الحقيقة أن المسلمين في الأندلس دافعوا عن مدنهم بكل ما يستطيعون، بكل ما يستطيعون، دافعوا بقوة وبسالة، لكن مع طول الحصار لا يوجد طعام، لا يوجد شراب، تنتشر الأمراض، الروح المعنوية بتنهار، فيضطرون إلى التسليم، فاستسلموا على أن يخرجوا بأموالهم وأنفسهم وأن يمهلوا شهرا وأن ينقلهم ملك قشتالة للجهات التي يريدون الذهاب إليه. ودخل نصارى إشبيلية في عام 646 هجرية، وغادر أهل إشبيلية وعددهم كان كبيرا، حوالي 400 ألف مسلم. نعم، وهؤلاء إلى أين ذهبوا؟ غالبهم ذهب إلى غرناطة. وسقطت إشبيلية بعد أن حكمها المسلمون أكثر من 5 قرون، وسقطت بعدها كل المدن والحصون المجاورة لها، وسقطت مدن وحصون الأندلس في الغرب، وساعد في ذلك ابن الأحمر لمعاهدته مع ملك قشتالة، لكن هو حاول مع ذلك أن يقوي مملكة غرناطة ويشيد حصونها ويدعم حصونها ويستعد ولصد هجمات النصارى، التي هو كان يعلم أنه أن الدور عليه الآن. وكان ابن الأحمر مع ذلك له سيرة حسنة في غرناطة بين شعب غرناطة، وكان محمد بن الأحمر ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه. دولة بني مرين، تكلمت عن دولة بني مرين، لا تكلمت عن لما ضعفت دولة الموحدين بعد العقاب، فظهرت دولة بني مرين وزاد نفوذهم، وصارت المعارك بين بني مرين والموحدين كما رأينا، وهزم الموحدون شر هزيمة، وظهرت دولة بني مرين، وكما رأينا سقطت فاس عاصمة الموحدين وكذا. كانت هناك معركة حاسمة ربما لم أشر إليها بين الموحدين وبين بني مرين، هزم فيها الموحدون وقتل خليفتهم، ودخل أبو يوسف يعقوب مراكش في عام 668 وتسمى بأمير المسلمين، وسيطرت دولة بني مرين على أنحاء المغرب. أبو يوسف يعقوب سيلقب بعد ذلك معنا بالمنصور المريني، للتفرقة بينه وبين المنصور الموحدي، وكلاهما من كبار القادة العظماء. نعم، وكما قلت سقطت دولة الموحدين وانتهت بالمغرب كما انتهت قبل ذلك بالأندلس. نأتي إلى غرناطة. ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة أو غرناطة، هو الآن كسابق عهد أسلافه في الأندلس يتجه بأنظاره دائما إلى المغرب، يريد المدد لمواجهة الممالك النصرانية الشمالية من المغرب، لذا هو اتجه بأنظاره إلى الدولة الجديدة القوية الفتية الآن وهي دولة بني مارين، ليستعين بها على قتال الممالك النصرانية الشمالية. فأرسل ابن الأحمر إلى المنصور الماريني في عام 670 من الهجرة، لكن المنصور كان منشغلا بخصومه في الداخل لأكثر من عامين. توفي ابن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة في عام 671، وتولى من بعد محمد يسمى محمد الفقيه، تولى مملكة غرناطة، وأرسل رسالة مؤثرة إلى المنصور المريني مع وفد من أكابر الأندلس يطلب منه النجدة والجهاد، فأجابه بخير وبدأ يستعد للعبور إلى الأندلس كأسلاف الذين عبروا من المرابطين ومن الموحدين، ووعد بأنه سيعبر في بداية عام 674 من الهجرة. بالفعل وفى المنصور المريني وعبر إلى الأندلس بعد أن كان أرسل من قبله ابنه الأمير على رأس قوة إلى الأندلس، استطاع أن ينتصر فيها ابنه على بعض النصارى في الأندلس، وعبر المنصور المريني إلى الأندلس في جيش كبير داعيا إلى الجهاد في سبيل الله كما كان يفعل أسلافه من المرابطين والموحدين. بمجرد أن عبر صار ملك غرناطة لاستقباله بالترحاب، لكنه يعني كان يخاف منه أن يتولى أمور الأندلس كما فعل المرابطون والموحدون، ورأى أن المنصور المريني يتدخل في شؤون الأندلس الداخلية، فكان يتوجس منه. هذا التوجس سيؤدي إلى نتائج بعد ذلك. بعبر المنصور المريني في جيش كبير داعيا إلى الجهاد في سبيل الله كما كان يفعل أسلافنا المرابطين والموحدين، واشترط على ملك غرناطة أن يتنازل له عن بعض الحصون والصغور الساحلية حتى ينزل فيها هو وجيوش، وتكون يعني بمثابة يعني محطة لهم في الذهاب والإياب. خرج إليه القشتاليون بالطبع في جيش ضخم يعني نحو 90,000 مقاتل، ونشبت معركة كبيرة هزم فيها القشتاليون وقتل قائدهم وعدد كبير منهم، وأعاد هذا الانتصار يعني للأذهان معركتي الزلاقة والأرك، فهذا كان أول انتصار كبير للمسلمين في الأندلس بعد العقاب. فهذا الانتصار بقيادة المنصور المريني أعاد إلى الأذهان ذكريات معركتي العقاب والأرك. واجتاز المنصور المريني إلى قشتالة وتوغل فيها واقترب من إشبيلية التي أغلقت أبوابها، وخرج إليه زعماء مدينة شرش بعد حصارها، فخرجوا إليه زعماء والرهبان وطلبوا الصلح والأمان فأجابهم لذلك. ثم عاد المنصور بعد انتصاره إلى المغرب بعد عدة أشهر قضاها في الأندلس. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا طافت بنا ليلا تسابقنا. سرها عند الإله قمة أوثق.